بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اليوم هو يوم السبت الثالث من شهر ربيع الآخر لعام 41 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه إن شاء الله تعالى نشرع في قراءة شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز عليه رحمة الله. وهذا المتن وهو متن العقيدة الطحاوية من أفضل المتون المختصرة في العقيدة، ويصلح أن يشرح بشروح مختصرة، ويصلح أن يشرح بشروح مطولة، حتى إن المبتدئ يعني لو قرئ عليه هذا المتن وفكت عباراته فيفهم أغلب هذه العبارات، إلا بعض المواضع ربما تشكل عليه، وإلا فهي سهلة مفهومة. وكان العلماء يوصون بحفظها، يحفظها الصغار والكبار، و هي مفيدة لضبط مسائل العقيدة، وإن كانت يعني لم ترتب ترتيبا يعني كما ينبغي، إذ خلطت مسائلها وقدم وأخر فيها، والله المستعان. وقبل أن ندخل في قراءة الشرح، في هذه الطبعة طبعة دار الرسالة، وهي من أحسن الطبعات الموجودة لهذا الشرح، في ترجمة للطحاوي وترجمة لابن أبي العز، فنقرأ باختصار شيئا من ترجمة الطحاوي رحمه الله، ثم شيئا من ترجمة ابن أبي العز عليهما رحمة الله. في صفحة 45 من هذه الطبعة ترجمة الإمام الطحاوي، قال: اسمه ونسبه هو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلامة بن عبد الملك الأزدي الحجري المصري الطحاوي، نسبة إلى طحا قرية من قرى الصعيد بمصر. الطحاوي نسبة إلى طحا قرية من قرى الصعيد. ولد سنة 39 و200 هجرية على الصحيح، واتفقوا على أن وفاته كانت سنة 21 و300 هجرية غير ابن النديم، فقد أرخ وفاته سنة 22 و300. إذن الجمهور على أن وفاته كانت سنة 21 و300 أو 21 و300. فولد سنة 39 و200 وتوفي سنة 21 و300. وخاله هو الإمام المزني أفقه أصحاب الإمام الشافعي وناشر علمه. وخاله أخو أمه، وقد استفاد منه الطحاوي رحمه الله تعالى، وكان في أول أمره على مذهب الشافعي، كان الطحاوي على المذهب الشافعي ثم رجع إلى المذهب الحنفي. قال: وقد عاصر الأئمة الحفاظ من أصحاب الكتب الستة ومن كان في طبقتهم، وشارك بعضهم في مروياتهم. ولما بلغ سن 20، ذكر أنه كان على المذهب الشافعي، ثم قال: ولما بلغ سن 20 ترك قوله الأول أي المذهب الشافعي، وتحول إلى منهج أبي حنيفة في التفقه، رجع إلى مذهب أبي حنيفة. وقال أيضا: قال ابن زولاق: سمعت أبا الحسن علي بن أبي جعفر الطحاوي يقول: سمعت أبي. من أبوه؟ يعني من هذا الطحاوي؟ نعم، قل علي بن أبي جعفر، يعني ابن المؤلف، ابن صاحب المتن. سمعت أبي يقول، وذكر فضل أبي عبيد ابن حربويه وفقهه، فقال كان يذاكرني بالمسائل. فأجبته يوما في مسألة فقال لي ما هذا قول أبي حنيفة؟ فقلت له أيها القاضي أو كل ما قاله أبو حنيفة أقول به؟ فقال ما ظننتك إلا مقلدا. فقلت له يعني الطحاوي يقول وهل يقلد إلا عصبي؟ فقال لي أو غبي. قال فطارت هذه الكلمة بمصر حتى صارت مثلا وحفظها الناس. نعم واشتهرت عن الطحاوي رحمه الله لا يقلد إلا عصبي أو غبي، لا يقلد إلا عصبي أو غبي، اشتهرت من قول الطحاوي رحمه الله تعالى. قال ولم تكن للإمام الطحاوي كبير رحلة، فهو لم يفارق مصر إلا عندما أرسله والي مصر أحمد بن طولون إلى الشام بشأن وثيقة الأحباس التي اعترض عليها أبو جعفر وقال فيها غلط، إذا لم يكن له كبير رحلة. ذكر كثيرا من شيوخه، فمنهم المزني رحمه الله صاحب الشافعي، والقاضي أحمد بن أبي عمران، ماذا؟ أي نعم نعم خال الطحاوي، والفقيه ومن شيوخه الفقيه أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز البغدادي، وأبو بكر بكار بن قتيبة نذكر يعني المشهورين، وأحمد بن شعيب النسائي يعني صاحب السنن، ويونس بن عبد الأعلى، والربيع بن سليمان المرداوي المرادي صاحب الشافعي أيضا. الربيع والمزني هما أشهر أصحاب الشافعي من يعني من تلاميذ الشافعي، وأبو زرعة الدمشقي، أبو زرعة الدمشقي غير أبي زرعة الرازي، هذا أبو زرعة الدمشقي عبد الرحمن بن عمرو، وذاك عبيد الله بن عبد الكريم، وعلي بن عبد العزيز البغوي، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وأبو بكر بن أبي داود يعني ابن صاحب السنن. وذكر أيضا كثيرا من تلاميذه، فمنهم الخشاب أبو الفرج أحمد بن القاسم، وأبو بكر الدامغاني، وأبو القاسم الطبراني، الطبراني صاحب المعاجم المشهور سليمان بن أحمد، وأبو أحمد بن عدي أيضا الإمام المشهور صاحب الكامل وغيره من الكتب، ومحمد بن المظفر البغدادي، وأبو بكر بن المقرئ، وهؤلاء كلهم أئمة مشهورون. فإذا شيوخ أئمة كبار، وأيضا تتلمذ عليه أناس وصاروا أيضا من الأئمة الكبار، وهذا يدل على علو كعبه رحمه الله تعالى في العلم، وكان يعني مشهورا بالحديث وبالفقه، كان مشهورا بالحديث وبالفقه، إلى جانب شهرته في بمتن الطحاوية الذي صار به إماما ينسب إليه أو تنسب إليه هذه الأقوال في العقيدة. وأيضا نقل هنا كثيرا من الأقوال في مدح هذا الإمام، فمن ذلك قول ابن يونس كان ثقة ثبتا فقيها عاقلا لم يخلف مثله. إذا قالوا عن أحد أهل العلم كان عاقلا فيعني هذا مدح عظيم له، ليس المراد أنه عنده عقل، كل الناس يعني الذين ليسوا بمجانين معهم عقول، لكن المراد مدح بالرزانة والسكينة والتثبت في الأمور وغير ذلك مما هو من مما يمدحه الإنسان في العقلاء. وقال مسلمة بن القاسم وكان ثقة ثبتا جليل القدر فقيه البدن، فقيه البدن يعني النفس، فقيه النفس، عالما باختلاف العلماء بصيرا بالتصنيف. وقال ابن النديم وكان أوحد زمانه علما وزهدا. وقال ابن عبد البر كان من أعلم الناس بسير الكوفيين وأخبارهم وفقههم مع مشاركة في جميع مذاهب الفقهاء. وقال السمعاني كان إماما ثقة ثبتا فقيها عالما لم يخلف مثله. وذكر أقوالا أخرى منها أيضا قول الذهبي رحمه الله الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها. ثم قال ومن نظر في تواليف هذا الإمام علم محله من العلم وسعة معارفه. هذا يقوله الذهبي الذي هو يعني إمام في النقد عليه رحمة الله. إذن هذا باختصار شيء من الكلام عن الطحاوي رحمه الله. فمتى ولد ومتى توفي مما قرأناه؟ متى ولد ومتى توفي؟ ولد توفي، نعم الجمهور ونقل إجماعا على أنه توفي عام 21 و300. طيب ومتى ولد؟ ها كم؟ نعم ونعم سنة 39 و200. هذا نحفظه إن شاء الله في متى ولد ومتى توفي. كذلك ابن أبي العز كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومن المهم يعني من الأمور الطيبة أن تحفظ ولادة ووفاة العالم الذي تقرأ كتابه، لا سيما الوفاة، لا سيما الوفاة، تعرف في أي عصر كان، فهذا من الأمور الطيبة. طيب بالنسبة لابن أبي العز رحمه الله، قال في ترجمته: هو أبو الحسن علي بن علاء الدين علي بن شمس الدين أبي عبد الله محمد. إذن هو علي بن علي بن محمد، إنما هذه ألقاب، فهو علي بن علي بن محمد ابن شرف الدين أبي البركات محمد ابن عز الدين أبي العز صالح ابن أبي العز بن وهيب ابن عطاء بن جبير ابن جابر بن وهب الأذرعي الأصل الدمشقي الصالحي الحنفي المعروف بابن أبي العز، اشتهر بهذا، فهو علي بن علي بن محمد ابن أبي العز. من المهم أن تعرف أن أبا جعفر الطحاوي وابن أبي العز حنفيان، لتعلم أن العقيدة هذه التي ذكرت هنا التي كتبها الطحاوي وشرحها ابن أبي العز ليست خاصة بالحنابلة أو بمتأخر الحنابلة كما يقوله بعض الناس يريدون التشويه بعقيدة أهل السنة، يقولون عن العقيدة التي يعتقدها أهل السنة في الصفات في القدر في غير ذلك هذه إنما هي عقيدة متأخري الحنابلة، فهذا من الكذب، بل هي عقيدة الأئمة الأربعة، عقيدة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، على أن أبا حنيفة عنده أشياء سيأتي معنا التنبيه عليها في محلها إن شاء الله تعالى، وإلا فهم في الجملة متفقون في أصول العقيدة، الأئمة الأربعة متفقون في أصول العقيدة. ولذلك لما كتب شيخ الإسلام رحمه الله العقيدة الواسطية ثم عقدت بينه وبين خصومه المناظرات، طلب منه في أحد المجالس أن يقول هذه عقيدة أحمد، قالوا لن ننتقده لو قال هذه عقيدة أحمد، يقول هكذا ولن نطلب منه شيئا بعد ذلك، فرفض ابن تيمية رحمه الله هذا الطلب وقال بل هي لا اختصاص لأحمد بذلك، لا اختصاص لأحمد، بل هي عقيدة السلف الصالحين لا خلاف بينهم في حرف منها، وقال أنا أمهل كل من خالفني في ذلك أمهله 3 سنين ليأتي بحرف واحد عن الصحابة أو التابعين مما يخالف ما سطره في العقيدة الواسطية. فالشاهد أن هذه العقيدة التي يعتقدها أهل السنة هي عقيدة الأئمة الأربعة وليست عقيدة أحمد رحمه الله وحده. طيب يقول في ولادته: تتفق كتب التراجم على أنه ولد في 22 من ذي الحجة سنة 31 و700. إذن ولد ابن أبي العز رحمه الله سنة 31 و700، 31 و700. ويغلب على الظن أنه ولد بدمشق. قال: والشارح ينتمي إلى أسرة كان لها نباهة ذكر وعلو شأن في مجال العلم والسيادة، فهي مذ عرفت تتزعم المذهب الحنفي في دمشق، ويشغل علماؤها مناصب التدريس والقضاء والإفتاء. ثم ذكر بعض هذه بعض من تولى التدريس والقضاء والإفتاء من أسرة ابن أبي العز رحمه الله تعالى. ثم قال في نشأته: في ظل هذه الأسرة العلمية نشأ ابن أبي العز يتقلب في أعطاف العلم تعلما ومدارسة، فكان لذلك مع ما منحه الله من استعداد فطري وتعطش شديد للمعرفة وذهن وقاد أثر كبير في بلوغه منزلة عظيمة في العلم والمعرفة أتاحت له التدريس والخطابة والتأليف وتولي المناصب العلمية التي لا ينالها إلا من كملت معرفته وعظمت منزلته وارتاض بالمعرفة عقله. وذكر كيف كانت دمشق في تلك الأيام هي مرجع أو ماذا كانت مشتهرة بالعلم والعلماء، وكان الناس يرحلون إليها للنهل من علمائها. وذكر في أثناء هذه الترجمة أنه ولي التدريس وعمره لم يتجاوز 17، ولي التدريس وعمره لم يتجاوز 17، وهذا يدل على أنه نبغ مبكرا رحمه الله. وهنا يعني استطرادا ننبه على أن هذا في الغالب يكون من أثر التربية الحسنة، فالتربية الحسنة للأولاد وكونهم ينشأون في بيت علم وبيت هدى هذا في الغالب يؤثر، والهداية من الله، الهداية من الله، لكن هذا من الأسباب. كثير من العلماء تجدهم نشأوا في بيوت طيبة هي التي شجعتهم على العلم وعلى العمل ونحو ذلك، وإن كان هناك من أهل العلم من نبغ من بيت لم يكن فيه تشجيع له على هذا، بل ربما حاربه أهله ومع ذلك نبغ. الهداية من الله سبحانه وتعالى، إلا أن هذا من الأسباب، وهذا يجعلنا نهتم بتربية أولادنا ونسائنا، والله المستعان. لم يذكر من مشايخ ابن أبي العز رحمه الله من هو مشهور في العلم، ولهذا كان يغمز بهذا وأنه لا يعرف له مشايخ. كان من أراد أن يغمز ابن أبي العز بسبب عدم قبوله لما في هذا الشرح المبارك يقول لم يعرف بالتتلمذ على العلماء. وقد وجد في جماعة من أهل العلم أنه لم يشتهر مشايخهم، والعبرة بالحق، العبرة بالحق الذي يحمله الإنسان. وإن كان تتلمذ الشخص على العلماء ومعرفة الناس له بذلك هذا مما يجعل الشخص يثق به أكثر. قال هنا في ضمن الكلام: وفي يقيننا أن تلامذة شيخ الإسلام وبخاصة العلامة ابن القيم والحافظ ابن كثير كان لهم أكبر الأثر في جذبه إلى منهج السلف وتحوله إليه واتجاهه الحر في البحث وعدم التقيد بآراء الآخرين والوقوف عندها وفي كشف الانحراف ومناهضة أهله والتحذير منه. وأثر الأول منهما وهو العلامة ابن القيم واضح في النقول الكثيرة من كتبه في هذا الشرح، وأغلب الظن أنه كان يتصل به ويستفيد منه، ولكنه لا يصرح بالنقل عنه ولا عن شيخ الإسلام، وربما كان يتعمد ذلك لتعم فائدة كتابه وينتفع به الموافق والمخالف. في ذاك الزمان كان إظهار كلام شيخ الإسلام وابن القيم يعتبر جريمة يعاقب عليها الشخص من قبل الحكام والقضاء ويوشى به بسبب ذلك. فكان بعض أهل العلم يخفي هذا ويستثر به حتى يسر الله بعد ذلك من نشر علم هذين الإمامين. فالمؤلف هنا في الشرح لم يصرح بالنقل لا عن شيخ الإسلام ولا عن ابن القيم، مع كونه يأخذ أحيانا صفحات كاملة من كتبهم، ولكنه لم يصرح لهذا العذر. وأما ابن كثير فقد صرح بالنقل عنه وهو شيخه، قال: وأما الحافظ ابن كثير فقد ذكره في 3 مواضع من هذا الشرح ووصفه بأنه شيخه. هذا الوحيد الذي اشتهر من مشايخ ابن أبي العز رحمه الله تعالى، يعني الذي عرف أنه أخذ العلم عنه، وهو ابن كثير. ولو لم يكن إلا ابن كثير لكان كافيا، فهو إمام علم كما هو معلوم. طيب، ذكر أيضا أنه حصلت له محنة تقرأ موجودة صفحة 72 وما بعدها. حصلت له محنة كعادة كثير من العلماء الذين امتحنوا وصبروا على ما أصابهم. أطال في ذكرها، والله المستعان. ثم قال في آخر الترجمة: وفي ذي القعدة من سنة 92 توفي الإمام العلامة صدر الدين علي بن أبي جعفر ودفن بسفح قاسيون، يعني في دمشق. هشام. إذن توفي سنة 92 و700. ومتى ولد؟ في ممر، نعم، سنة 31 و700. يصلح أن يقال 731، لكن كان العلماء كثيرا ما يبدأون بالعدد من أوله. سنة 31 و700، وتوفي سنة 92 و700. والطحاوي متى ولد ومتى توفي؟ 39 و200. هذه ولادته أو وفاته؟ وفاته سنة 21 و300. ها؟ 39، نعم. طيب، بالنسبة لطبعات الكتاب، يعني يسأل الإخوة، والطبعات الطيبة لهذه النسخة في الفترة الأخيرة هذه كثرت، لكن من أحسنها من حيث ضبط النص والاعتناء به هذه الطبعة الأخيرة لدار الرسالة، هذه من أحسن الطبعات، سواء التي في مجلد أو التي في مجلدين، فهي واحدة لكن قسموها في بعض المرات إلى مجلدين، وفي بعضها جعلوها في مجلد واحد، فهذه من أحسن الطبعات من حيث ضبط النص، مع وجود مواضع يعني غيرها ضبطت أحسن، بعض المواضع اليسيرة حصل هنا إما شيء من السقط أو الإتيان بكلمة غيرها أولى منها مع عدم التنبيه في الحاشية، وإلا فهذه الطبعة طبعة طيبة. وإن شاء الله يعني إذا أراد البعض أن يحفظ المتن، أن بعض الإخوة يقول لو حفظ المتن واستمع من الإخوة، فإذا أراد شخص أن يحفظ المتن فلا بأس، ويذكرنا أنه أن نستمع منه قبل البدء، يعني إذا بدأنا في الدرس نسمع منه المتن إذا حفظه، ولو تقدم في الحفظ عن الموضع الذي نحن فيه في الشرح، فلا بأس بذلك أيضا. طيب، الدرس يكون كل يوم إلا الخميس، الخميس ليس عندنا درس إن شاء الله. إلى متى تحبون أن يكون الدرس؟ إلى قبل المغرب بكم؟ نطيل أو نختصر؟ يعني الشيخ متى يكمل في الغالب؟ متى بدأنا اليوم؟ ها؟ ونصف، يعني ما لنا إلا 17 دقيقة. الله، معنا الثلاثاء والأربعاء يطول درس الشيخ، نعم. كيف؟ طيب، نقرأ قليلا وإن شاء الله نكون نترك لكم مجالا طيبا يعني ثلث ساعة أو نحو ذلك أو أكثر منها للمغرب. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبي الله ونعم الوكيل، الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لسنا بحاجة أن نقف عند هذه الألفاظ البسملة والحمدلة والاستعانة والاستغفار وشرح ذلك، هذا تجده في كثير من كتب الشروح، وأيضا في كتب اللغة تجد الكلام حول هذه الألفاظ. قال: أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع، ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر، وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. في هذه المقدمة ذكر رحمه الله تعالى أمورا، منها أن علم أصول الدين أشرف العلوم، وقوله أصول الدين ننبه هنا على أمور. الأول بالنسبة أو يتعلق بتقسيم الدين إلى أصول وفروع، تقسيم الدين إلى أصول وفروع. فاعلم أولا أن أصل هذا التقسيم ظهر من جهة المعتزلة ولم يكن معروفا عند الصحابة والتابعين والأئمة، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في كثير من كتبه. ينظر مثلا مجموع الفتاوى السادس صفحة 56 والثالث عشر صفحة 25 ومئة والثالث والعشرين صفحة 46 وثلاثمائة. فأصل هذا التقسيم، تقسيم الدين إلى أصول وفروع، ظهر من جهة المعتزلة، ولهم في ذلك غرض عقدي، لهم في ذلك غرض عقدي، وهو أنهم يقولون بأن أصول الدين لا تقبل إلا من أو لا تؤخذ إلا من القرآن والأحاديث المتواترة. فإذا كان الحديث آحادا قالوا لا يقبل في أصول الدين، لا يقبل في أصول الدين، فأتوا بهذا التقسيم لأجل التفريق بين أصول الدين وفروعه من حيث قبول الأدلة هذه، يعني قبول أحاديث الآحاد. فهم يقولون لا يقبل في العقيدة ما كان من الآحاد، مع أن واقع حالهم أنهم لا يقبلون إلا ما وافق أهواءهم سواء كان من الآحاد أم من المتواتر، فهم لا يقبلون إلا ما وافق أهواءهم. فإذا جاء الحديث واستطاعوا أن يضعفوه مما يخالف أهواءهم ضعفوه إذا وجدوا مدخلا، وإلا قالوا إنه آحاد، وإذا وجدوا أنه متواتر ولا مجال للحكم عليه بالطعن من حيث الصحة أولوه كما فعلوا مع الآيات، يؤولون ويحرفون كما فعلوا مع الآيات التي لا مجال لتضعيفها. الشاهد أن هذا هو غرضهم في هذا التقسيم. طيب ثانيا، هل معنى هذا أن الدين لا ينقسم إلى أصول وفروع؟ الجواب لا، ليس معنى ذلك أن الدين لا ينقسم إلى أصول وفروع، فلا خلاف بين أهل العلم أن مسائل الدين تتفاوت وليست على مرتبة واحدة من حيث عظمتها وأحكامها. ولهذا هناك ما يسمى بفقه الأولويات كما هو معلوم، يقولون فقه الأولويات، يعني يعلم أن هذه المسألة من مرتبتها من الدين كذا، وهذه أقل منها، وهذه أقل، وهكذا. فليست مسائل الدين على مرتبة واحدة، فالتوحيد مثلا ليس كمسألة المسح على الخفين، مسألة التوحيد ليست كمسألة المسح على الخفين مثلا. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد بين لنا أن الدين تتفاوت شعبه وقضاياه ومسائله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 64 أو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجعل في مراتب الإيمان أو في شعب الإيمان ما هو أعلى وما هو أدنى. فإذا مسائل الدين تتفاوت، فإذا قال شخص بأن الدين ينقسم إلى أصول وفروع بمعنى أن قضاياه تتفاوت من حيث العظمة، فإنه لا ينكر عليه هذا المعنى، لا ينكر عليه هذا المعنى. واعتراض العلماء على هذا التقسيم، على تقسيم الدين إلى أصول وفروع، إنما هو من وجهين. الأول من جهة الضابط للأصول والفروع، ليس هناك ضابط مستقر عند أصحاب هذا التقسيم لما هو من الأصول وما هو من الفروع، فهم جعلوا الأصول المسائل العلمية والفروع المسائل العملية، مع أن من المسائل العملية ما هو أهم من بعض المسائل العلمية. هناك من المسائل العملية كمسألة الصلاة مثلا، فهي عملية، شيء عمل يعمله الإنسان، ما هو أهم من بعض المسائل العلمية كمسألة رؤية الكفار لله يوم القيامة في العرصات، فهذه مسألة علمية هل الكفار يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ هذه مسألة علمية، وستأتي معنا هذه المسألة في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. ومع ذلك لو خالف شخص فيها فلا ينكر عليه، لا ينكر عليه. وهناك كلام الشيخ الإسلام سيأتي معنا إن شاء الله ذكره أنه أنكر أو نصح أصحابه الذين اختلفوا في هذه المسألة وتهاجروا وتقاطعوا أنه لا ينبغي لهم ذلك، وأن هذه المسألة ليست من مسائل الخلاف أو من مسائل النزاع التي توجب التقاطع والتهاجر. فإذا جعلهم لأصول الدين هي المسائل العلمية والفروع هي المسائل العملية، هذا الضابط غير صحيح، لأن هناك من مسائل العمل ما هو أعظم من مسائل العلم، من المسائل العملية ما هو أعظم من مسائل العلمية. الوجه الثاني للانتقاد من حيث الحكم، فإنهم جعلوا المخطئ في المسائل العلمية غير معذور بخلاف المخطئ في المسائل العملية، وهذا غير صحيح. بل من المسائل العلمية ما يعذر فيه المخالف كما أشرنا إليه قبل، ومن المسائل العملية ما لا يعذر فيه المخالف. طيب، وعلى هذا فهل يصلح أن يقال عن علم أصول العقيدة إنه علم أصول الدين؟ هل يصلح؟ نعم يصلح، يصلح، وهذا أحد أسمائها. العلم العقيدة يسمى بعدة أسماء، فيسمى بعلم أصول الدين كما سماه الشارح هنا، وأشار إلى أنها تسمية ماذا أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ويسمى أيضا بعلم العقيدة لأن مسائله مما تعقد في القلب ويجزم بها. ويسمى أيضا بعلم الإيمان، يسمى بعلم الإيمان، وهناك من العلماء من سمى كتابه في العقيدة بالإيمان. ويسمى أيضا بالسنة، هذا العلم نفسه علم العقيدة يسمى بالسنة، وهناك أيضا من العلماء من سمى كتابه في العقيدة بالسنة، يعني كالسنة لعبد الله بن أحمد والسنة لابن أبي عاصم ولغيرهم من الأئمة. فليس معنى السنة ما يقابل القرآن، إنما أرادوا بذلك العقيدة، ويذكرون مسائل العقيدة في هذه الكتب. ويسمى أيضا بالفقه الأكبر، يسمى بالفقه الأكبر كالكتاب المنسوب إلى أبي حنيفة الذي سيأتي إن شاء الله الكلام عنه. ويسمى هذا العلم أيضا بالتوحيد، يسمى بعلم التوحيد من باب إطلاق هذا الجزء على الكل، فإن العقيدة أعم من التوحيد، العقيدة أعم من التوحيد. التوحيد متعلق بالله سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والعقيدة أعم لأنها يتكلم فيها عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأيضا المسائل التي تلحق في كتب العقيدة كقضايا الصحابة والتعامل مع ولاة الأمر وبعض المسائل الفقهية التي أدخلوها بسبب مخالفة بعض أهل البدع كالمسح على الخفين ونحو ذلك. فالعقيدة أعم، لكن أحيانا يسمي بعض أهل العلم كتابه بالتوحيد وليس مراده ما يتعلق فقط بتوحيد الله، وإنما مراده العقيدة، فهذا من باب تسمية الكل باسم الجزء بأهم أجزائه وهو التوحيد. واضح هذا؟ طيب، ذكر هنا أن علم أصول الدين أشرف العلوم، يعني علم العقيدة هو أشرف العلوم، وعلل ذلك بقوله إذ شرف العلم بشرف المعلوم. إذ تعليلية، أي لأن شرف العلم بشرف المعلوم، يعني إذا أردت أن تعرف شرف علم من العلوم فانظر ما الذي تستفيده منه، ما هي المعلومات التي تأخذها، عن ماذا يتحدث، عن ماذا يتحدث هذا العلم. فباعتبار مسائله وقضاياه التي تدرس فيها والتي تعلم فيه فإنه يكون شرفه. فعلم العقيدة لأنه يتحدث عن أهم القضايا، يتحدث عن الله سبحانه وتعالى وعن الأنبياء والملائكة والإيمان باليوم الآخر ونحو ذلك، وهذه أشرف القضايا وأشرف المعلومات، فهذا يدل على شرف هذا العلم. واضح؟ قال إذ شرف العلم بشرف المعلوم. قال وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. الفقه فقهان، فقه الفروع يعني المسائل العملية من الصلاة ومن الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات البيوع والربا والأنكحة والطلاق والجنايات والحدود والكفارات وغير ذلك، هذا يسمى فقه الفروع، وهو الذي أطلق عليه عند المتأخرين اسم الفقه. فإذا أطلق اسم الفقه فمرادهم به هذه المسائل، ويطلق كذلك على أو النوع الثاني من الفقه الأكبر وهو العقيدة، فكله فقه، لأن الفقه هو الفهم، رحمك الله، الفقه هو الفهم. ففهمك للعقيدة فقه، الذي عنده مثلا قوة في العقيدة معناه عنده قوة في الفقه، لكن في هذا الباب الذي هو أعظم الأبواب. وهكذا أيضا من كان عنده علم بالمسائل الشرعية الأخرى التي تدرس في كتب الفقه الشرعي، هذا أيضا يقال عنده فقه، فكله يسمى فقها. وما جاء في الأدلة من مدح الفقهاء والتفقه فليس خاصا بما اصطلح المتأخرون على تسميته فقها، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه في الدين، هل يدخل فيها التفقه في العقيدة؟ نعم. هل يدخل فيها دراسة التفسير؟ نعم. هل يدخل فيها دراسة الحديث النبوي؟ نعم. وهكذا عام يشمل جميع مسائل الدين. وكذلك قول الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فقول ليتفقهوا ليس المراد ليدرسوا الأحكام الفقهية فقط، بل جميع مسائل الدين تدخل في هذا المدح المذكور هنا. واضح؟ وقس على ذلك، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ليس المراد حامل الفقه هذا الذي اصطلح عليه المتأخرون ونحو ذلك من الأدلة. فإذا علم العقيدة يعتبر الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع، يعني أنه أعظم منه. وينبغي لنا العناية بهذا الباب جدا، العناية بعلم العقيدة لا سيما في هذا الزمان، فإنه كثرت فيه الشبهات والفتن، وكثر الذين يشبهون على الناس ويخلطون عليهم مسائل دينهم. فينبغي لنا العناية الكبيرة بعلم العقيدة بجميع مسائلها وقضاياها، وأن يجعل الإنسان جل اهتمامه بهذا الباب، وألا يمل من دراسة ذلك ومراجعته والقراءة في كتب العقيدة وتكرار هذا وحفظ ما يحتاج إلى حفظ وفهم ما يحتاج إلى فهم ونحو ذلك. فهذا الزمان الناس فيه أحوج ما يكونون إلى هذه القضايا، كثر أهل الشبهات الذين يشككون الناس في أصل الدين فضلا عن أهل البدع من المسلمين. فكثر الملحدون والمشككون للناس في وجود الرب سبحانه وتعالى وفي ألوهيته، وكثر أدعياء الشرك والدعاة إليه ولهم شبهات خطيرة وكبيرة تحتاج في الإجابة عنها إلى علم، وكثر أهل البدع الذين عندهم أيضا شبهات خطيرة تدخل الإنسان في المتاهات والمهالك، وكثر تأثر الناس بهذا بسبب الجهل. فكثير من عوام المسلمين صار يتأثر بشبهات المشبهين المتعلقة بأصل الدين، وكثر الإلحاد في بلاد المسلمين، وصارت نسب الإلحاد نسبا مخيفة، صارت نسب الإلحاد الموجودة في بلدان المسلمين نسبا مخيفة. وبسبب انتشار الإنترنت والقنوات فإن وصول هؤلاء إلى الناس صار سهلا، يفتح الواحد منهم قناة أو يستدعى في قناة من القنوات فينشر شبهاته التي تشكك في الرب وتشكك في القرآن وتشكك في السنة. وهذا ليس ببعيد عنا، بل حتى في بلادنا هذا موجود، حتى في بلادنا، بل يعني في إب ربما يوجد هؤلاء، بل في بعض الجامعات كجامعة إب صار هناك من يدرس الإلحاد، وإن لم يكن هذا علنا لكن هناك من يعلم الطلاب الإلحاد، حتى وجد ملحدون في بلادنا. فهذا كله يدعونا إلى أن نتجه بعناية كبيرة إلى علم العقيدة، وأن يهتم أحدنا بذلك ولا يمل لا يمل من دراسة هذا الفن وماذا فهم قضاياه مهما كان. والعلم يحتاج إلى ممارسة أيها الإخوة، أي علم، ليس فقط علم العقيدة، العلم يحتاج إلى ممارسة، وإلا يضيع، ينسى العلم. يعني الواحد منا لو درس كتابا أو حفظ حتى صار كاسمه، ثم مرت عليه فترة دون مراجعة وأهمله، فإنه ينسى ما لم يكن يظن أنه ينسى. رب كتاب أو متن تحفظه مثل اسمك، وتقول لا يمكن أن يأتي يوم وأنسى هذا المتن، وإذا به مع الأيام إذا أهمله ينساه. فكيف بهذه المسائل التي تحتاج إلى مراجعة بين الحين والآخر، والتي تتجدد فيها مسائل كثيرة تحتاج إلى عناية بها، والله المستعان. إذن فالعلم العقيدة هو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ثم قال: ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر. هذا إن شاء الله نعلق عليه في الدرس القادم. وإلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.